فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لا جرم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ومن في ذلك لآية لقوم يعقلون بنين وحفدة ورزقا

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم صدق الله العظيم. في ذكرى وفاته استمعنا إلى صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تلا علينا ما تيسر له من سورة النحل هنا القاهرة. فاصل إعلاني من القاهرة.